هذا مختصر فيما يتعلق بيزيد بن شجرة ابن أبي شجرة، وتقدم معنا أنه مختلف في صحبته، فلخت بشيء يتعلق بما تقدم أمسي، لأن من طريقه ذلك الحديث الذي فيه منازل الشهداء وما أعد الله الشهداء. فالحديث لفظه موقوف على يزيد بن شجرة، فإن ثبتت صحبته فله حكم الرفع، وإن لم تثبت صحبته فليس له حكم الرفع، فمدار حكم الرفع وعدمه على ثبوت صحبته، وسنده صحيح كما تقدم معكم أمس. قال يزيد بن شجرة مختلف في صحبته، قال عباس الدوري له صحبة، وكذا قال البخاري، وقال ابن حبان يقال له صحبة، وكذا قال ابن أبي حاتم، وقال ابن مندة قال بعضهم له صحبة ولا يثبت، وقال أبو زرعة ليست له صحبة صحيحة، ومن يقول له صحبة مخطئ، وقال يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن يزيد بن شجرة وله صحبة وهو خطأ، قال أبو حاتم وقال أبو زرعة عم ابن فضيل عن يزيد أو عن ابن فضيل، قال أبو زرعة عن ابن فضيل عن يزيد مثله، ثم قال أخطأ ابن فضيل عن يزيد، وقال أبو عمران أو قال أبو عمر بن عبد البر روى عنه مجاهد حديثا واحدا في الجهاد مضطرب الإسناد، وهو الذي مر معنا أمس. قلت أي الحافظ هذا وحديث ابن فضيل رويناه في مكارم الأخلاق الخرائطي عن علي بن حرب عنه، ولفظه قام يزيد بن شجرة في أصحابه فقال يا أيها الناس. قال البغوي رأه حسين عن مجاهد عن يزيد بن شجرة موقوفا، وهذا هو الصواب، وهو الصواب أسد الغابة. قال الشيخ الألباني في الضعيفة عند الحديث رقم أو تحت حديث 3740 إنكم قد أصبحتم بين أحمر وأخضر وأصفر، ضعيف بهذا السياق. أخرجه البزار من طريق أبي يحيى التميمي عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال سمعت رسول الله يقول فذكره. وقال الهيثم عقبة أبو يحيى التميمي هو إسماعيل ابن إبراهيم ضعيف جدا. قال الحافظ بن حجر الحديث مرسل كما ترى. قال الألباني لعل الأصل كما سترى، لعل الأصل كما سترى هكذا، لأنه بعد هذه رواية أخرى من طريق العباس بن الفضل الأنصاري حدثني القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن الزهري عن يزيد بن شجرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزونا مع رسول الله فلقينا عدونا فقام فحمد الله وأثنى عليه فقال يا أيها الناس إنكم قد أصبحتم فذكره. وقال عقبه والعباس أيضا ضعيف وحديثه أولى بالصواب. قال الشيخ فهذا يدل على ما ذكرته من أن الأصل كما سترى، وإلا ففي الرواية الأولى تصريح يزيد بن شجرة بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح السند بذلك إلى يزيد لكان هذا هو الصواب، ولكان قول من جزم بصحبة يزيد بن شجرة هو الراجح، ولكن أن ذلك وفي الطريق أبو يحيى التميمي وهو ضعيف جدا كما سبق، بل هو كذاب ولا تثبت الصحبة بحد ضعيف، فهذا الحديث ضعيف، لو ثبت قال لجزم بصحبته، ولكان قول من جزم بصحبة يزيد بن شجرة هو الراجح، ولكن أن ذلك وفي الطريق الذي فيه إثبات الصحبة أبو يحيى التميمي، ولكن أن ذلك وفي الطريق أبو يحيى التميمي وهو ضعيف جدا كما سبق، بل هو كذاب. وقال في صحيح الترغيب ما يكفي الحديث الضعيف، لكن إن جاء ما يؤيد ذلك وإن لم يثبت له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبت صحبته فتثبت له، ولا يشترط في إثبات الصحبة حديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يروي الأحاديث إلا قليل من أصحاب رسول الله وعددهم كثير، عددهم كثير، فليس بشرط في إثبات الصحبة أن يروي الصحابي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الشرط هو اللقاء. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فهذا الذي تثبت به الصحبة، ثبت له حديث أو لم يثبت. ولا يكفي الحديث الضعيف، حديث ضعيف مع غيره نعم تثبت به الصحبة، وأما حديث ضعيف تثبت به الصحبة فلا. وأما الحديث الصحيح فهذا لا إشكال فيه مما تثبت به الصحبة. وقال في صحيح الترغيب: يزيد بن شجرة بالشين المعجمة والجيم مفتوحتين قيل له صحبة ولا يثبت والله أعلم. قال في الحاشية: قد أوردت مرفوعة في الضعيفة لتصريح بعض الضعفاء بصحبة يزيد بن شجرة ورفعه الحديث ورفعه الحديث، وانظر الصحيح. والحاصل يزيد مختلف في صحبته، والشيخ الألباني كأنه يرى أنه ليس له صحبة، والله أعلم. وأثبت البخاري بن حبان وجماعة من العلماء أثبتوا له الصحبة، وخالفهم غيره وجزم جزما بأنه ليس له صحبة، وصحبته مبنية على هذا الحديث الذي ذكر. فإن ثبت الحديث فالراجح قول من قال بأن له صحبة، وإن لم يثبت الحديث ولا هناك قرائن تدل على أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رآه أو لقيه فلا تثبت الصحبة بهذا الحديث الضعيف. فتقدم معنا حديثه الذي لفظه مرفوع ومعناه لا يقال من قبل الرأي، فإنه تحدث عن أمور غيبية وتعرض للحور العين وما يحصل الشهيد عن الحور العين وما ينبغي أن يكون عليه تجاه الحور العين، لا تحزنوا الحور العين، فإذا قتل كان أول نفحة منه دمه أو تحط عنه خطايا، كان أول نفحة من دمه تحط عنه خطايا، وهذا لا يقال من قبل الرأي. فإذا ثبت صحبته فهذا حديث مرفوع لا شك في رفعه، سنده صحيح، ولكن اللفظ هل يثبت له حكم الرفع أم لا على ما تقدم من خلاف العلماء في إثبات صحبة يزيد بن شجرة. فكان الكلام أمس على هذا الحديث، وذكرنا ما يتعلق به من فضل الشهيد، وذكرنا أيضا كذلك خلاف العلماء في مداد العلماء ودماء الشهداء أيهما أفضل، هل مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء أم دماء الشهداء أفضل من مداد العلماء؟ هذه المسألة طرقها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر ذلك الفروسية وقال: لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء، لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. فلا شك أن مداد العلماء له شأن في نشر الدين في أصقاع المعمورة، فإن الناس تطير بكتب أهل العلم ورسائل العلماء وينتشر بها الدين، وهذا له أصل، أعني التأليفة ونشر الدين عن طريق الرسائل. فرسول الله كان يراسل الملوك ويكتب لهم الرسائل ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسائل، فالتأليف له أصل وثمرته كذلك أيضا عظيمة جدا، لذلك اعتنى العلماء بالتأليف. فمداد العلماء له شأن عند الله سبحانه وتعالى، العلماء الربانيين المخلصين، فإن الله يحصل يجعل بمدادهم وما يكتبوه خيرا كثيرا للأمة. نحن نقرأ في صحيح البخاري وكم نستفيد من هذا السفر العظيم وهذا الكتاب العظيم الذي ألف ذلك الحبر الإمام البخاري، نقرأ في صحيح مسلم في السنن سواء كان سنن أبي داود أو غيرها من السنن يستفيد الناس، فكتبهم طارت بها الركبان واستفاد منها العلماء وطلاب العلم واستفاد منها أهل الإسلام، فمداد العلماء له شأن. لذلك يعقد العلماء مثل هذه المسألة، أيهما أفضل، مداد العلماء أم دماء الشهداء؟ مسألة عظيمة، فالكل يحصل به خير، دماء الشهداء بها خير يحصل للإسلام وأهل الإسلام، وهكذا مداد العلماء يحصل به خير عظيم على الإسلام وعوائد طيبة. فتجد أهل العلم يخوضون في مثل هذه المسائل المهمة، ولا أحد يحتقر ذا على حساب ذاك، بل الكل عندهم عظيم ويعقدون مثل هذه المسائل عليه لعظمة الأمرين. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر الجهني قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الحديث ضعيف جدا كما ترى من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة، هؤلاء الثلاثة ما اجتمعوا في سند إلا كان ما صنعته أيديهم، كما تقدم عن ابن حبان. فعبيد الله هذا يروي الموضوعات، قال ابن حبان: عبيد الله يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي أتى بالطامات. وهنا كذلك عبيد الله بن زحر يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد الألهاني أتى بالطامات. وقال أيضا: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن، أو قال لم يكن متن الخبر إلا مما عملته أيديهم. وهذه فائدة عن هذا الإمام رحمه الله، إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن الخبر إلا مما عملته أيديهم، كما في البدل المنير ذكر ذلك عن ابن حبان رحمه الله تعالى. وقد اجتمعوا هنا كما ترى، اجتمعوا في هذا الحديث وفي متن هذا الحديث، لكن المتن ثابت من غير طريق هؤلاء الذين ذكروا، فمتن الحديث ثابت: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فلا شك أن هذه نجاة للمؤمن، يبتعد عن الفتن، وهذا من الزهد أنه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويعرض عن الفتن التي فيها ضرر على الدين وعلى الدنيا. ومما ينبغي للشخص أن يلازمه في الفتن أن يملك لسانه، وأن لا يخوض فيها بالجهل، فإن هذا يضر، واللسان ضرره عظيم، والإنسان بأصغريه كما قال بعض الحكماء: الإنسان بأصغريه، بلسانه وبقلبه، فهذان عضوان صغيران في الإنسان وهما يملكان الإنسان، والإنسان مداره عليهما، على لسانه وعلى قلبه. وهذا الكلام من أهل العلم مؤيد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهكذا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، أي أن تذل له، هذا معنى تكفر، تذل له وتخضع له وتقول إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. فالإنسان بأصغريه لا شك في ذلك، فعلى هذا يملك أصغريه في الفتن، وأن ينتبه من أن يؤتى من قبل لسانه ومن قبل فؤاده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وما بين لحييه وفكيه هو لسانه. فمن ضمن لسانه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة بإذن الله، لأن الناس أكثر ما يكبون في النار حصائد ألسنتهم، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه فقال له رسول الله: هل يكب الناس أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلما قال أن أخذ يا رسول الله بما نتكلم، قال: وهل يكب الناس على في النار على يعني على رؤوسهم، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا شك أن اللسان له شأن، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بسداد لسانه، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: سدد لساني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك: رب اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في لساني، واجعل لي نورا في سمعي. ونحن نحتاج لأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا أنوارا في هذه الأعضاء وفي هذه الجوارح، ولا يكون لنا أنوار فيها إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالإقبال على طاعته. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه التي ينطق به، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. والشاهد أن نور الله لا يكون إلا بطاعة الله في هذه الأعضاء، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى استجاب الله له دعاءه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. ولما قال له الشكل بن حميد: يا رسول الله عودني تعوذا أتعود به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، أو من شر مني. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر مني. فعوده رسول الله، علمه هذا الدعاء العظيم وهذه الاستعاذة الطيبة، أن يستعيذ من هذه الأشياء ومن شرور هذه الأعضاء: شر اللسان، وشر السمع، وشر البصر، وشر المني. كل هذه لها شرور يحتاج الإنسان أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى منها، فإنه لا عاصم للإنسان من التفلت ومن الضياع، ومن كذلك أيضا الذهاب يمنة ويسرة بهذه الأعضاء، إلا أن يعصم الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. وكان أبو بكر يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وأبو بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تعلمون صلاحه وخيره، وخير الأمة بعد الأنبياء، خير الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شيء أحوج سجنا من اللسان، أملك عليك لسانك، كما قال ابن مسعود: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. فاللسان يحتاج إلى طول سجن، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا جاء عن غيره، عن ابن عباس، أنه كان يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. هكذا ينبغي لنا إخواني في الله. الحق أننا عندنا تقصير، وربما نؤتى وتصاب مقاتلنا عن طريق ألسنتنا، فنتكلم كثيرا، ومن تكلم كثيرا كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. نسأل الله العافية والسلامة. فكم كما قال بعضهم: كم في المقابر من لديغ لسانه كان التهابه، أو كان التهاب نزاله الشجعان. فكم من إنسان يا أخوان صار معذبا والعياذ بالله بلسانه، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول، أما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة. هذا ما هو لسان عذبه؟ عذبه لسانه، والعياذ بالله. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة رجله. كثير من الناس أصيبت مقاتله بلسانه والعياذ بالله. فعلى هذا يا أخوان ينبغي أن نحفظ الألسن وأن نبذل جهدنا في حفظها، وأن لا نتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، فالبلاء موكل بالمنطق. فإذا تكلمت ملكتك الكلمة، وإذا لم تتكلم بها ملكتها. فالبلاء كما جاء في بعض الأحاديث ولا يثبت موكل بالمنطق، لكن هذا هو الواقع كما يقول الشاعر في البيت الذي سمعت: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فهذا موعظة من رسول الله: أملك عليك لسانك. فعلينا أن نملك ألسنتنا ولا نتكلم إلا بالسداد، لا نتكلم إلا بما يريد الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد، فصمتك عن غير السداد سداد. فإذا وجدت السداد تكلم ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. الحق أن اللسان يحتاج إلى أن يوعظ، والإنسان يحتاج إلى أن يوعظ في لسانه كثيرا. فأكثر ما يصاب الناس عن طريق الكلام والثرثرة. وإن أبعدكم مني منزلة، أبغضكم إلي يوم القيامة، وأبعدكم مني منزلة الثرثارين المتشدقين المتفيهقين. ثرثار يتكلم كثيرا ولا يبالي بكلامه ولا يبالي بما يخرج من لسانه. هذا من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانا يوم القيامة. لا يحبه رسول الله الثرثار ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من أبعدكم عني منزلة يوم القيامة وأبغضكم إلي الثرثارين المتشدقين المتفيهقين. كل هذا في اللسان، عايد على اللسان والعياذ بالله. شدق في الكلام ويتفيهق ويظهر شيء من الفصاحة وهو بعيد عما يقول، بعيد عن العمل. وكم من إنسان آتاه الله فصاحة ولسانا وبيانا، ولكن في غير طاعة لا يستعمل لسانه. وإن من البيان لسحرة، اللسان هذا نعمة تن الله سبحانه وتعالى به على الإنسان. اللسان من نعم الله على الإنسان، فعليه أن يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، سياق الامتنان. يذكر الله سبحانه وتعالى اللسان ويمتن به على الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فالإنسان يفصح عما في ضميره بلسانه، ولولا أن الله سبحانه جعل له هذا اللسان ما أفصح عما في ضميره. فهو حجمه صغير وشأنه عظيم، حجمه صغير وشأنه عظيم. ومدار الإنسان، قوام الإنسان على اللسان، كما قال بعض الحكماء: إنما الإنسان بأصغريه. ما هو ما أصغراه؟ نعم، لسانه وقلبه. إنما الإنسان بأصغريه. وهذا مؤيد كما سمعت في الأحاديث التي أشرنا إليها. قال: وليسعك بيتك. كذلك أيضا هذه نصيحة ووصية من النبي عليه الصلاة والسلام عند الفتن، أن يسع الإنسان بيته وأن يلزم بيته ولا يخرج من بيته وقت الفتن إلا للحاجة التي لا بد منها، لشهود الجمع والجماعات ولما يحتاج إليه من أمر دنيا ودينه. فيلزم البيت عند الفتن وعند تلاطم الفتن واختلاط الأوراق، فإن الإنسان ربما لا يظهر له بعض الأشياء فيها، فيلزم بيته وليسعه بيته. وقد لزم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أفقه مني ومنك وأعلم مني ومنك بالفتن، لزموا بيوتهم وحمدهم الناس وأثنوا عليهم خيرا بلزوم البيوت عند الفتن. أحدهم ربما يطالب للخروج مع من يحب أن يقاتل معه، يقول والله أسامة رضي الله تعالى عنه يقول لعلي رضي الله تعالى عنه والله لو كنت بين فكي أسد لأحببت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، ولكن هذا أمر لم أره، والله لو أنت بين فكي أسد يلتقمك الأسد ويأكلك لأحببت أن أكون معك في هذا الموضع، ولكن هذا أمر لم أره. فينبغي للشخص أن يسعى بيته وقت الفتن وأن لا يخوض وأن لا يتحمس وأن لا يدفع به من يدفع ومن يريد الشر به والعياذ بالله، ويصفه بالبطولة ويصفه بالرجولة، وأنتم أنتم، فلله در إخواننا في تعز حفظهم الله تركوا الفتن والله ابتعدوا عنها وجانبوها واقتنعوا أن هذا النجاح من نجاه يا رسول الله، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، اقتنعوا بأن النجاة في البعد عن الفتن ومواطن الفتن، فجعلوا أولئك الذين ربما يريدون بعض المآرب في حيصة بيصة ما يدرون كيف رجعوه من الأمكنة تلك، خلاص رجعوا وإن شاء الله الأمور تصلح وإن شاء الله سنبذل ونأمنكم، ما في خلاص، الصيف ضيعت اللبن، ما في رجوع إن شاء الله بإذن الله، مكان فيه الإخوان المسلمون لا نقاتل فيه أبدا ولا نجتمع ولا يجمعنا مكان بالإخوان المسلمين البتة، يذهب إخواننا إلى بيوتهم ويتقوا هذه الفتنة ويتقوا الدماء، هذا الذي جعلهم يدوخون أن إخواننا أخذوا بنصيحة رسول الله أملك عليك لسانك وليسعك بيتك، وسعتهم بيوتهم ولله الحمد، ابتعدوا عن الفتن والقوم في حيصة بيصة ما يدرون كيف يردوهم الآن، والحوثي الآن في وجه الإخوان فقط، وسيرون المرارة من الحوثي، سيرون المرارة ويتمنون أن يكون السلفي موجود بجانبهم الآن، صيف ضيعت اللبن، إخواننا ما هم عرضة لمثل هذه الفتن ولا هم عرضة للتلاعب بهم، ما هم عرضة للتلاعب بهم، فدينهم يأمرهم بما ينجون به بإذن الله جل وعلا. فهاتان نصيحتان عظيمتان من النبي عليه الصلاة والسلام، النصيحة الأولى أن الشخص يملك لسانه وقت الفتن وينتبه من أن تزل لسانه ويخرج منها ما يتضرر به وإخوانه وإخوانه، ولا سيما إذا كان له شان وكلمة مسموعة ورأي معتد به، فإنه ينتبه للسانه وينتبه لما يقول وما أيضا كذلك يشير به، فإن الناس ربما يسمعون ويغترون بالكلام فيتحفظ أكثر وأكثر، إلا إذا احتيج إلى الكلام تكلم، إذا احتيج إلى الكلام ورأى في الكلام سدادا ورأى في الكلام نفعا، فكما تقدم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالله سبحانه ذكر بالتقوى ثم قال قولوا قولا إيش سديدا، لا تكلموا بكل شيء، تقدم معنى ذلك البيت الجميل، تكلم وسدد ما استطعت فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فهذه نصيحة من رسول الله لنا جميعا أن نحافظ على ألسنتنا وأن نمسك ألسنتنا وقت الفتن، وأن لا نتكلم إلا بما نراه عليه دليله أو بما نرى عليه دليله من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله، دليله باعتبار مفعول ثاني كنت أظنه مبتدأ مؤخر، بما نرى عليه دليله نتكلم به، وما لم نجد دليله عليه فلا نتكلم به، وهذه هي النجاة التي أشار إليها. وابكي على خطيئتك، أي على ما يصدر منك من المخالفات الشرعية، إياك والركون إليها وإياك أيضا كذلك والرضا بها، أي هذه الخطايا التي تصدر من الإنسان، فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه والإنابة، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإنما الذي يضر الإنسان أنه يلج ويستمر ولا يبكي على خطيئته ولا تحرك فيه ساكنا الخطيئة، هذا الذي يتضرر به. وأما الخطايا فهي تحصل، هذا لا محالة منه ولا ينفصم عنه الإنسان أن الخطأ يحصل منه. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولكن بعد الخطأ ماذا؟ هنا يوضع السؤال، ماذا بعد الخطأ؟ هل هناك رجوع وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإلا لا شك أن الذنب يحصل من العبد لما تعلمون من ضعفه، لما تعلمون من ضعفه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذنب عبدي كما في، أو قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. إذن أنتم هذا شأنكم، هذا ضعفكم. فيبين الله حالنا أننا مساكين نحتاج إليه جل وعلا، نحتاج إلى أن نرجع إليه، وجعل لنا باب الاستغفار وباب التوبة. وقال: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله له لهم. أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب فغفر الله له، ثم أذنب عبدي، ثم أذنب عبدي والله يغفر له. هذه رحمة عظيمة، وهذا لطف من الله جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا شأن الضعفاء، والله سبحانه يذكر هذه الآية في سياق أهل التقوى، فذكر من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن يا أخوان، الذنب يحصل منا والخطيئة تحصل منا، ولكن نبكي عليها ونحزن على ما يصدر منا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستعظم الذنوب وأنها خطيرة علينا جدا، وأن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يقع عليه، أما المنافق الفاجر فيرى ذنبه كالذباب يقول به هكذا ويطير. فلا بد من استشعار، استشعار لا بد، أمر مطلوب منه. وابكي على خطيئتك، أما الفرح بها وعدم المبالاة بها هذا ليس من صفات المؤمنين. فمن صفات المؤمنين: والذين إذا أصابهم طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيحصل الطيف، يحصل الطائف من الشيطان، ولكن يتذكرون أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بالذنب جل وعلا فيستغفرونه إذا صدر منهم شيء. فهذا الحديث يحفظ. وأما هذه الطريق فهي من طريق هؤلاء: عبيد الله بن زحر، علي بن يزيد، القاسم، أبو عبد الرحمن. وهؤلاء إذا اجتمعوا في سند، فكما تقدم كلام ابن حبان، كان مما عملته أيديهم، لكن الحديث ثابت، لفظه ثابت، والله أعلم.